ومذهب يكره صلاة النساء وراء النساء، ومذهبان يجيزان صلاة النساء وراء النساء، والأربعة يبطلون صلاة الرجال خلف النساء. عشان كده قلنا هذا إجماع من أقوى الإجماعات العملية، إن المرأة لا تكون إماما، لأننا لا نعلم حالة في الدنيا من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أنه أجيز لامرأة أن تؤم رجلا، إنما الجماعة عبيد النسوان، عايزين يطلعوا النسوان في كل حاجة. يعني كان زمان بعض العلماء سمعته يقول سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء، واليوم ده جاي يجرى داخل جاري، كل حاجة في صف المرأة، أخرجوها من خدرها وأفسدوا علينا الجيل كله. الأم مرأة تطلع تشتغل والشباب عاص مش لاقي شغل، الشاب ده لما بيروح يتجوز هو اللي بيدفع المهر، وهو اللي يجيب الشقة، وهو اللي بيعمل كل حاجة، وهو اللي بينفق. أسيبه صايع قاعد على الأرصفة، ودي للمرأة اللي بتاخد الكوس عشان تعورها في الشغل والبسلة تفرطها في الشغل، وروح هناك معاها المراية والكلام ده. لو كنت شغال في الإذاعة كان معايا 4 نسوان في المكتب، فسبت الإذاعة ليه؟ وكان دايما اخد لفت نظر واعمل خناقات في الاول قبل ما اسيبها، اعمل خناقات ليه؟ ما بعرفش اقعد في المسجد، بنزل اقعد في المسجد طالما ما عنديش شغل، اجي الاقي متاخد غياب. طب اقعد ازاي في وسط 4 نسوان كل واحده مسكالي فلايه ومرايه؟ ولما اجبرت في فتره من الفترات قبل ما يعني انتفض وأغضب، واللي حركني ديني والحمد لله، كنت أقعد أمسك كتاب المجروحين لابن حبان وأحطه قدامي على المكتب ولا أرفع رأسي قط. إذا قعدت ساعة ساعتين ما كنتش أعرف أرفع رأسي، لما كنت أرفع رأسي كنت أحس إنها تتأثم مني بسبب إنها مثبتها على وضع معي. فقلت الذل والهوان ده ليه؟ ده أنا رجل ملتحي، ورجل كنت ايام شغال في سنن النسائي عمال اخرج صحيح وضعيف والكلام ده. فقلت لنفسي بقى انت بتشتغل لي بقى شيطان بالنهار وبالليل شغال لي في السنن؟ لا والله ما هذا يستقيم، يدي فلما يكون النسوان جايين يقعدوا، وانا اللي كنت قايم بالشغل، انا كنت بترجم الخطابات وكنت اللي بعمل البتاع والكلام ده، وهم قاعدين ما وراهمش شغل، دول يقعدوا كل واحده تاخد لها 600-700 جنيه والكلام ده، والشباب قاعد على الرصيف، والله ما هذا بالنصر، شباب ضايع. عشان كده هم اللي بيكونوا عصابات ويعملوا الكندة ويسرقوا الحدوتة دي. خلل ما بعده خلل، ولك عشان ما تاخد حقها، تاخد حقها من مين؟ ده المرأة اللي عملين يقول لك ازاي المرأة تاخد نصف الميراث والرجل ياخد الميراثة كاملة، ازاي تبقى نصف؟ ده الإسلام أكرمها وكرمها. الرجل بيأخذ الميراث عليه نفقة للمرأة والأولاد، المرأة بتأخذ نص الميراث بتحطه في جيبها. مين أكتر من مين؟ مين اللي معاه فلوس؟ هي المرأة، إنما الرجل ما معهوش، لأن اللي بيأخذه عليه نفقات واجبة، انما المرأة لها ذمتها الخاصة، حطه في جبع ما فيش حد يقول لها بتعمله ايه. تطلع المرأة الشغل، اول مفسدة انها ضيعت الشباب دول وهم عادتهم على الرصيف، تاني مفسدة الاختلاط، مفيش شغل في البلد، في مصالح حكومية مش لاقيين كراسي،

واحدة تطلع 365 يوم. معلش انا هسقط الجمعات. ها 300 يوم تطلع تشتغل أمة في زي حرة المدير يأمرها ما تقولش لا، ولازم ترسم الابتسامة على وشها وحاضر يا فندم واتطي راسها، ولما يبعت لها تيجي تجري وتقوم داخلة البيت برمش نبتها لجوزها. مين اللي فرعانها وخلاها كده؟ تطاطل مديرها وتبرو شنباتها الجزء. مش ده انقلاب موازين؟ رجل اجنبي لا يحل لها ان تخاطبه الا لضرورة، قاعدة تشتغل تحت امرته وممكن تكون سكرتيرة له ولابسة بقى محزق والكلام ده ولا تفيدة، شكلك مش حلو، تنضفي يا تفيدة وانت جاي. ها حط بقى الكلام ده، في ناس اضياف بيجون ولازم يشوفوك اذا انت واجهة المكتب. وتقوم المرأة اللي بتبذل جهد في التزين والكلام ده هو تروح البيت خلصانة فطفانة، تدخل المطبخ تقعد تطبخ وتعمل وتخلي، يجي جوزها يلاقي عرق مرق. ده يطلع ايه بقى؟ فسدت البيوت وما عدناش ايه الرجال، بقوا شبابنا دلوقت خرع ورق. ايه السبب؟ ابوه كان كده وابوه علمه كده ولسه عمال يعلمه برضه كده، ولا عشان يلتزم باي حاجه حتى بلحية ولا اي حاجه ولا بنت تلبس نقاب ولا بتاع، نرضى الحرب الضروس قائمه على قدم الوثاق. بنات في كلية الطب يجوا يقولوا لي مادة التشريح والاختبار العملي دكاترة بيجبرونا على اننا نكشف عورات الرجال، يا مش هيديني الدرجة. وتقعد تفعص في الراجل المريض بايديها، ويوصفي لي المرض العري ده طالع منين وهيطاق امتى، واذا ما عملتش كده تصعد. لما الدين تاخد فتوى لا يمكن اقول لها يجوز ابدا، ما اعرفش اقول لها كده. انا كمان محكوم، عندي نصوص، عندي نصوص. ربنا عز وجل ما فرضش عليها تبقى طبيبه، انما فرض عليها ان تكون أمة لله، فرض العبوديه على الكل. ده الوظيفه اللازمه اللي ما فيش حد يعرف يتفك منها، ولو تفك منها يدخل النار. اي وظيفة تانية ممكن تتفك منها. ما يجيش واحد يقول لي انا ما عنديش والله الا ان اشتغل في بنك ربوي او ان انا اشتغل بقى قواد ولا بتاع، مش لا لومة العيش والكلام، لا يجوز ان تعمل اي عمل فيه الحرم الا اذا وصلت الى معنى الضرورة الملجئة، يا تاكل يا تموت. بس في الحالة اللي زي دي تباح بقى المحرمات، انما غير كده لا. فدي كلها خسائر بالجمله. لما تيجي البنت او لا تركي، يعني مرة كنت في مسجد العزيز في القاهرة، وبعدين وصلتني رسالة من امرأة بتقول ان انا بنتي في كلية الصيدلة وفجأة تركت الكلية وقالت مش هروح لأني في واحد اسمه أبو إسحاق الحويني سمعت له فتوى بيقول فيها أنه لا يجوز الاختلاط، فأنا مش رايح. أبو إسحاق ده مين يا بنتي؟ ده راجل شيخ، أراضيه فين؟ قال مسجد فلان. فجأت بقى دخلت في مسجد النساء وقعدت تعيط ومستقبل بنتي وضاع مستقبلها والشيخ ده ضيع بنتي والكلام ده. فلما مسكت الورقة قدمت لها بمقدمة، قلت لهم يا جماعة الدين ده مش بتاعي وأنا أسير كما أنكم أسرى، والنص يعمني ويعمكم،